الحمد لله حمدا يليق بجلاله تقدس من تفرد بالعظمة والجمال وتنزه من تفرد بالقدم والكمال عن مناسبة الأشباه والأمثال مقدر الأرزاق والآجال ومدبر الكائنات في أزل الآزال المبين عن الأشياء للاعتبار والكاشف عن الحقائق للاتعاظ نحمده سبحانه حمدا يليق بعظمة جماله وجلاله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداه وعلى أزواجه وآل بيته وأصحابه وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد التبين هو خلق الأنبياء والمرسلين وسمة الأتقياء والصالحين علامة المروءة في الدين تأني وتحفظ مع تيقن وتثبت به تدرك معرفة الحق من الباطل وبه يزال الالتباس واللغط وبه تكشف الحقائق من تزييف الشبه فيه حفظ للأرواح وصيانة للدماء وحماية لحقوق الأفراد والجماعات وقطع لدابر الفتنة والصراعات حديثنا اليوم معاشر الأحبة عن خلق التبين والتثبت التبين هو علم يحدث بعد التباس وغموض يقال تبين في الأمر والرأي أي تثبت وتأنى ولم يعجل والتثبت هو التحري والتأكد من صحة الخبر قبل قبوله أو نشره فالمراد بالتبين والتثبت هو التأني والتريث والبحث عن صحة الخبر ومصدره وعدم العجلة في نقله أو بناء الحكم عليه قبل تيقن صحته فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان والحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه فالتثبت من صفات أصحاب العقول والرزانة بخلاف العجلة فإنها من صفات أصحاب الرعونة والطيش أيها الجمع الكريم التثبت فضيلة والنقل عن الناس بدون تثبت رذيلة ومصيبة التثبت دليل على رجاحة العقل وسلامة التفكير أما العجلة فدليل على نقص وضعف في التفكير وخلل في العقل انظروا معي ما رواه الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين السيدة صفية رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره السيدة صفية ذهبت لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت اعتكافه فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأرجع فقام معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقلبني أي ليوصلني فمر رجلان من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما، إنها صفية. سبحان الله، جواب الصحابة للنبي، فقال: سبحان الله يا رسول الله، يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم جملته المشهورة: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فمطلب السلامة من الناس يكون بإظهار البراءة من الريب، وهو مقصد شرعي. يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في هذا الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على رسلكما إنها صفية، السنة الحسنة لأمته أن يتمثلوا فعله، يمتثلوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كيف؟ في البعد عن التهم ومواقف الريب. ومن جميل فقه الإمام النووي لشرحه في هذا الحديث في شرح مسلم قوله: وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة، وأنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو حق قد يخفى أن يبين حاله ليدفع ظن السوء. وفيه أيضا الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطان، فإنه يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتأهب الإنسان للاحتراز من وساوسه وشروره. هذا وقد ذم الإسلام العجلة ونهى عنها، وذم الكسل والتباطؤ ونهى عنه أيضا، ومدح الأنات والتريث والتثبت في الأمور كلها، بل وأمر بها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في قراءة الجمهور فتبينوا، وفي قراءة الإمام حمزة والكسائي فتثبتوا، من التثبت وهو الأنات وعدم العجلة والتبصر في الأمر. وهذا ما فعله سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى صلاة الجمعة ففاتت، فرأى الناس وهي راجعة بعد انتهاء صلاة الجمعة، فاتته صلاة الجمعة، فاستتر لئلا يسوء ظن الناس به. فالابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب والشكوك هو استبراء للدين والعرض، حتى ولو كان المتروك ليس حراما. ومن فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى ومقاصد مذهبه التوسع في سد الزرائع، وسد الزريعة هو أن تترك من الحلال جزءا ابتعادا عن الحرام، وتترك بعض المباح ابتعادا عما ليس بمباح. وهكذا يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه فيما كانت حقيقته مشتبهة، ولعرضه فيما كانت حقيقته حلال ولكنه في صورة الشبهة. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين حتى في مقام الجهاد ورد كيد العدو، إذ لا يجوز في ديننا أن يعتدى على نفس بشرية بريئة أيا كان دينها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي نطاق الأسرة، فكم من أسر تشتتت شملها بسبب وشايات وغوايات وأكاذيب وشائعات فرقت بين المرء وزوجه، فانهدم بنيان الأسرة ووقع الطلاق، ووقع الهجر والقطيعة بين الأقارب والمعارف بسبب وشايات وأباطيل تنقل بين الأقارب والأحباب بدون تثبت ولا تبين، ولا علاج لمثل هذه الأزمات إلا بالتبين والتثبت والإعراض عن النمامين والكذابين. وفي التثبت والتبين أيضاً وقاية للمجتمع كله من التمزق والتفرق والتنازع. فلا شك أن الإشاعات والأكاذيب والشائعات والتهم تمثل مصدر قلق في البناء الاجتماعي والانتماء الحضاري لكل الشعوب والأمم، ولبثها ونشرها بين أفراد المجتمع آثار سلبية كبيرة في تماسك لحمة المجتمع وسلامة أبنائه والحفاظ على وحدته. انظر إلى قصة سيدنا سليمان رضي الله تعالى عنه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قصة الهدهد مع سيدنا سليمان. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، القصة المعروفة. سيدنا سليمان ماذا أجاب؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يا ليت الناس اتخذوا هذا شعارا له، كلما جاءنا رجل يقول فلان قال وفلان فعل وفلان متهم وفلانة وقع منها كذا وكذا، لو أجبنا كل واحد يسعى بين الناس بالقيل والقال وقلنا له سننظر سنبحث أصدقت أم كنت من الكاذبين، لو اتخذنا هذا شعارا لنا في الحياة لقطعنا الطريق على أصحاب النميمة والشائعات خصوصا الكاذبة. هناك أناس يسعون بين الناس بالفساد، نريد أن ننهي جميع الخصومات، لأن معظم النزاعات والخصومات التي تقع بين الناس مبنية على الإشاعات التي تتناقلها الألسن دون تثبت ولا تبين، فتنتج عنها الكراهية والقطيعة والخصومة. وقد أخرج الشيخين في صحيحيهما البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والحديث عند الإمام مسلم. معاشر المسلمين رحمكم الله، تذكروا جيدا قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا وقد تعددت في عصرنا هذا وسائل التواصل الاجتماعي التي لم يسبق لها مثيل، جميع أنواع التكنولوجيا كالهاتف المحمول والحاسوب والتطبيقات الأخرى كالفيسبوك والواتساب والإنستغرام والتويتر وغيرها من جميع التطبيقات التي توجد في دنيا أو عالم الإنترنت. هذه التطبيقات تستخدم في ترويج أخبار وإشاعات مغلوطة أيضاً واتهامات لا أساس لها من الصحة، وهذا ما يسمى بالفيك نيوز. فالناس يتواصلون عبر هذه الأجهزة بالمئات بل بالآلاف من الأخبار المسموعة والمرئية، تلفق اتهامات مشينة لأشخاص تشوه سمعتهم ولمؤسسات بغية إلحاق الضرر بها بدون تبين أو تثبت من حقيقة المعلومة ومصدرها، بل إن الأمر في ظاهره أخطر من هذا بكثير عندما يتعلق ببعض الإرهابيين والمتطرفين الذين يستخدمون هذه الوسائل ليعطوا صورة مغلوطة عن الإسلام وعن ديننا الحنيف، ويشوهوا صورة الإسلام والمسلمين، بل ويستخدمون الدين لأغراض سياسية ويحرفونه لتجنيد الشباب الأبرياء الذين ليس لهم إلمام وتخصص بمعرفة الدين الحنيف وسماحته، فيقع ما رأينا وما سمعنا. فيرسلون هؤلاء الشباب إلى ما يدعونه بالجهاد خارج أوطانهم ويجعلون منهم إرهابيين. فمن ينشر مثل هذه الأخبار أو الإشاعات بدون تبين أو تثبت إلى العشرات والعشرات، ثم العشرات يرسلونها إلى المئات، ثم المئات يرسلونها إلى الآلاف، وهكذا نقع فيما لا تحمد عقباه. وهنا يكمن مصدر الداء على شبابنا، داء الإنترنت، فهم يعتقدون أنهم يتعلمون الدين عن طريق الإنترنت أو المواقع الاجتماعية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ويقول أيضا: انظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الدين علم فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهكذا تصبح التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي عند الذين يتلاعبون بالرأي العام والشباب. والموعظة من هذه الخطبة هي أن الإنسان إذا لم يتبين ولم يتثبت من المعلومة فلا ينشرها حتى لا يقع في معصية الله ورسوله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Demande à Allah comme il se doit à sa majesté et sa grandeur. Loué soit celui qui s'est distingué par la majesté et la beauté. Il est au-dessus de tout. Celui qui s'est distingué par l'ancienneté et la perfection. Celui qui décrète les moyens de subsistance et les délais. Nous le louons comme il se doit à sa majesté et à sa grandeur. Et nous prions et saluons celui qui a été envoyé clémence de l'univers, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons. Après ceci, chers frères et sœurs, le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de comment se comporter face à la rumeur, la fausse nouvelle, l'information fallacieuse, l'intox, l'infox, bref, ce que nous appelons par anglicisme les fake news, informations délibérément fausses, délivrées dans le but de tromper les gens et de les manipuler pour nuire à d'autres. S'assurer de la véracité d'une nouvelle est une vertu des prophètes et des messagers, une qualité des pieux et des vertueux. C'est une qualité de non-précipitation pour s'assurer du bien fondé des nouvelles. Elle permet de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Elle écarte les ambiguïtés. Elle permet de découvrir la vérité pour sauvegarder les vies et les honneurs. Elle permet la protection des droits des groupes et des individus et empêche les querelles et le chaos. S'assurer de la véracité d'une nouvelle ou d'une information suppose une recherche pour être sûr de son authenticité avant de l'accepter ou de la partager avec d'autres. Il ne faut jamais se précipiter de juger en fonction d'une information qui n'est pas authentifiée, qui n'est pas vérifiée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la non-précipitation est d'Allah et la précipitation est de Satan. Chers frères et sœurs, s'assurer de la véracité d'une nouvelle avant de la divulguer est une sagesse. Ne pas le faire est une débauche, une ignominie et une catastrophe. Regardons ce que sa fille Abin Hayy radiallahu anha a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la mosquée. Je suis allé lui rendre visite la nuit. J'ai discuté avec lui et quand je voulais partir, il m'a raccompagné. Sur le chemin, nous avons croisé deux hommes, Ansar radıyallahu anhum, et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont précipités. Et il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, doucement, c'est sa fille Abdul. Ils ont dit, loué soit Allah au messager d'Allah. Et il a sallallahu alayhi wa sallam dit, pour sûr, Satan court dans les veines de l'être humain comme le sang, et j'ai peur qu'il n'injecte le mal dans vos cœurs. Lorsqu'on veut éviter le mal des autres, il faut montrer l'innocence. Alors, il a dit aux expliquants musulmans, il est préférable de ne pas s'exposer aux mauvaises intentions des gens et de s'excuser par des excuses crédibles. Il se peut que l'individu fasse des choses dont l'aspect extérieur cache la vérité. Alors, il doit clarifier la situation pour éviter les mauvaises intentions des gens. L'islam a déconseillé la précipitation et il a loué et conseillé la non-précipitation et la patience pour s'assurer de l'authenticité des choses. Allah le Créateur a dit, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, assurez-vous de son authenticité, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Chers frères et sœurs, assurez-vous de l'authenticité des nouvelles. Va dans le sens de la recherche de la vérité sans précipitation pour éviter la confusion et l'erreur. Que les familles viennent à l'heure au retard à la prière vendredi, les gens commençaient déjà à sortir de la mosquée. Alors, il s'est caché pour que les gens n'aient pas une mauvaise interprétation et de mauvaises intentions le concernant. Pour l'imam Malik, il est parfois nécessaire d'abandonner une partie de quelque chose, l'illicite halal, pour s'éloigner de l'illicite, le haram. Allah nous ordonne de s'assurer de l'authenticité des choses, même quand il s'agit du djihad, même quand il s'agit de se défendre contre un ennemi, parce qu'il n'est pas permis dans notre religion d'agresser un être humain innocent, quelle que soit sa religion. Le Tout-Puissant a dit, ô vous qui avez cru, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair, ne vous hâtez pas et ne dites pas à celui qui vous adresse le salut, tu n'es pas croyant. Convoitons ainsi les biens de la vie ici-bas. Chez Allah, il y a de grands butins. S'agissant de la famille, combien de familles ont été détruites à cause de délations, fausses accusations, rumeurs et mensonges qui séparent l'homme de son épouse et provoquent la rupture des liens familiaux. Pour remédier à ce genre de crise, il faut s'assurer de l'authenticité des nouvelles et du bien fondé des accusations. Cela protégera également la société des querelles et des divisions. Nul doute que les rumeurs, les accusations injustes et les mensonges représentent une source d'inquiétude pour la construction de la société et le développement civilisationnel des peuples et des nations. Si seulement les gens avaient pour devise de vérifier l'authenticité de ce qu'on leur apporte avant d'agir, à chaque fois que quelqu'un leur raconte qu'un tel a dit, qu'un tel a fait, qu'un tel est accusé, ou qu'une telle a eu telle ou telle chose. Nous devons interroger celui qui rapporte la nouvelle. As-tu dit vrai ou tu es parmi les menteurs? Si nous faisons de ce questionnement une devise, nous barrons la route à tous ceux qui rapportent les rumeurs, les fausses accusations, les contre-dirapants et les mensonges. Nous mettrons fin aux disputes et à la discorde entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de la suspicion est le dialogue le plus mensonger. Chers frères et sœurs, nous vivons une ère de communication sans précédent. Ordinateur, téléphone portable, Internet avec ses sites et ses applications comme WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Les applications et les réseaux sociaux permettent de véhiculer les rumeurs, les fausses nouvelles, les accusations infondées. Bref, ce qu'on appelle les fake news. Les gens reçoivent des dizaines de vidéos qui mettent en cause des personnes publiques ou privées et des entreprises avec l'intention de leur nuire à tort ou à raison pour les manipulants. Pire encore, certains extrémistes et des terroristes utilisent les réseaux sociaux pour donner des interprétations religieuses erronées, pour utiliser la religion à des fins politiques, en détournant son vrai sens pour embrigader les jeunes innocents qui ne savent rien de l'islam, afin de les envoyer sur des zones de conflit ou de les transformer en terroristes. Et nous en savons quelque chose. Et sans s'assurer de la véracité des nouvelles et de leurs sources, ceux qui le reçoivent les partagent avec des dizaines d'autres personnes qui, à leur tour, les envoient à des centaines, voire des milliers d'autres personnes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la fausse information fasse le tour de la terre. Elle est la source du mal que fait Internet à nos jeunes qui croient prendre leur religion sur le net. Or, la religion s'apprend auprès des savants. Voilà comment certaines applications de certains sites et certains sites sont devenus l'instrument préféré des manipulateurs de l'opinion publique et surtout des jeunes. La morale à retenir de cette trottoir est lorsqu'on n'est pas sûr du bien fondé d'une information et de sa source, il ne faut pas la diffuser conformément à la parole d'Allah. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous rapporte une nouvelle, assurez-vous de sa véracité. Au salat, au salam, à la rasulillah. Subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, le Maïs, le Sikoun. Au salam, à la musalim, alhamdulillah, au galim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم خير الأنام قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا وزيادة من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة